أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصف ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. نعم، كلمة الجسم يصيح بها أهل الباطل أهل التعطيل بين يدي أهل الإثبات، فيقول مثلا إذا أثبتتم لله وجها أثبت لازم أن يكون جسما فأنت مجسم، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة يسمونهم المجسمة والمشبهة. يقول طيب ما نفرد بالجسم؟ لا يوجد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة إثبات الجسم ولا نفيه، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نقول أنه جسم ولا نثبت أنه جسم. يجب علينا أن نتوقع، لأن هذه ألفاظ مبتدأة ابتدعها أهل التعطيل من أجل أن يفهموا أهل الإثبات، لكنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلا، لأن أهل الإثبات يقولون حسبنا أن نقف على ما جاء في كتاب السنة، وليس في كتاب السنة إثبات الجسم ولا نفيه. فإذا قيل يلزم نقول لا يلزم. الآن نقول ليل طويل نهار طويل حر شديد برد شديد، وهذه الأشياء هل هي أجسام أو غير أجسام؟ غير أجسام. فقولكم يلزم أن يكون جسمه هو صحيح، على أن مسألة الجسم إثباته أو نفيه من الأشياء المبتدعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.